وشجره لنحت لي بإني اليوم تغير حاله كان دايما فيا يسود وغيابوا علي عطول لا تمشي حد في باله الله حبيب العمر كان الحبيب يبالو كلي وشجره البارح كان يبكي اليوم تغير حاله كان دايما فيا يسود وغيابوا علي عطول لا تمشي حد في باله تشيك من تحت عبا يا ستي تملع المحبة اللي بتغير في الناس عندي بقى معيوب وخلاص ايامنا رايحة وبكرة جاية بكرة تيجي تتحلى عليا عشان تعيشي معايا سكة يا عيال يا ابن ناس يا سكة She had